النصيحة عن صلاة الركب. إلى الإخوة الملتزمين نسأل الله أن يهدينا جميعا. ملتزم حديث الالتزام، ما حدث معه ليلة البارحة، يقول هم أن يركب الميكروباص المتجه إلى الساعة، فقال له السائق الساعة والتسجيل عالي، فلم أفهم معناها إلى أن كررها عدة مرات، قلت له هذا شرط؟ قال لا، ولكن كما قلت لك. فقلت له توكل على الله، فأنا مش قادر، غضبان جدا، فلم أركب معه. الذي زادني غضبا أنه هنا العودة قال أحد السائقين أنا بشغل أغاني، إيه رأيك؟ قلت له لما غضبك يا أخي؟ فقال أصلك هتقول لي حرام وحلال وهتديني كلمة في العظم، فأنا اختصرت الموضوع. من السبب في هذا الجفاء في المعاملة مع الناس؟ بعض الملتزمين، ولا أبالغ إذا قلت المتزمتين، فإن الدين إن الذين نعانيه إن الذي نعانيه من عدم قبول الآخرين النصيحة الغلظة والشدة في الكلام وسوء المعاملة. مهلا أيها الملتزمون بالناس، ونتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال إن فيكم منفرين، تبشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، فتخرج علينا الأقوال الأقاويل الشنيعة والنكات والكذب والحقيقة في نفس الوقت. فإن بعض الملتزمين فعلا عندهم غلظة في الكلام مع الناس والجيران والأهل، ولا أبالغ، فقد بسبب هذا التزمت شوهت صورة الملتزمين، ليست التقية السوداء والقميص القصير واللحية والسواك وعدم مصافحة الأجرمات هي كل الدين، بل هي جزء من كل. نعم، ولنكمل الصورة الصحيحة للإسلام، ولنعمل بقول الله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فلا نريد أيها يعني هذه الغلظة، أو أن هذا يكون صدا عن سبيل الله. إننا لا نشعر والله أننا نخرج الكلمات كالقذائف، ماذا نفعل؟ هذا أفعل حين أكون راكب أحد المواصلات ويقول الملتزم الذي بيجي بجانبي من فضلك يا اسطى أغلق الكاسيت، وهو لا يشرح بالقرآن والسنة باللين والرفق وتكملة ونكلمه ونحببه في النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو الفرق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين أسلوب الكلام الغليظ الذي ينفر فرق مهم لابد أن ننتبه له. جزاه الله خير الأخ عن النصيحة في استعمال الرفق واللين، والله المستعان. وكانت بعض الكلمات فيها إيه نظر يعني، لكن جملة نحن ننصح بالرفق واللين مع الناس من غير مداهنة، من غير قبول للباطل، ولكن ونقول إننا نبين لهم بالأدلة تحريم هذا المحرم، ونبين لهم أن الله قال والذين هم عن اللغو معرضون. دائما تذكر له الآية وتذكر له الحديث يكون حجة، وسوف نجد نوعية من هذا النوع أيضا. حتى بعد أن تبين له الآية والحديث هو مش عايز سيرة حلال وحرام، هتقعد تقول لي الكلام ده ولا أزول الله فظيع جدا، هتقول لي حلال وحرام، يعني هو مش عايز يسمع ايه قضيه حلال وحرام اصلا، ملوش دخل بالحلال والحرام ولا هذا بالله. ومعلوم نوعيه ليست من اجل الاخوه، يعني الاخوه قد يكون فيهم غلظه، هذا علينا ان ننتصح فيه ونقبل النصيحه، لكن معلوم ان هناك نوعيه فظيعه من هؤلاء يسبون بعضهم بعضا ويلعنون بعضهم بعضا، وهم ملعونون من بعضهم ولا هذا بالله بسبب اللعنات التي يصب كل منهم ويدعو على الاخرين، يحصل لهم نوع من البعد عن رحمه الله والعياذ بالله. لكن علينا نحن ماذا؟ علينا أن نكون داعين إلى الله بالحكمة والأدلة الحسنة، ونبين بالدليل، ولكن نتوقع وجود مثل هذه النوعية، والذي يشترط يعني ألا أن يغلق التسجيل. والله عز وجل غني، وسوف نجد هناك كثيرين سوف يقبلون إن شاء الله، الذي يعني واحد أو اثنين مصرين على سماع السخافات التي يعني يشغلونها سوف نجد غيره إن شاء الله، لكن علينا النصيحة، علينا النصيحة بالرفق واللين.